وصحبه أجمعين. أما بعد، زاري سنجنا ماك سنجنا وزاري إن شاء الله. ف يارتنا أنتنا متبابا لنا تفسيرات شن أمت أو سامنتنا مجمرو درسات شن مالتنا كقدامي زاري مدي يهونا عندي موضوع إذن من مارادة مالتنا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يما كسو علماء يطيق ألو. نعم، علماء شم يطيق نور عدلم. علماء شدمو يتطيقوا ثم يطيق مملس قد يهون باتشوال. من يوم عالم يتياك عمر سكلا وكي الله أعلم ما لتلكم نقرنا. سلزي يزاري توبيكاتشن تلالك متآمن غرفة ونتلالك مفتيوش نتأيك ألن سلان داند نقر ما لتنا سلان داند ديناتشن بتملكتي تلالك ألو يتبارو بزيه ألم አሉ የተባሉ ትላልቅ ዑለማዎችን አንዳንድ ጥያቄን ጠይቃቸዋለን፣ እነሱ ደግሞ ይመልሳሉ። ስለዚህ የዛሬ ትምህርት የኔ አይደለም፣ እኔ ተጠይቄ አይደለም የምመልሰው። ትላልቅ ዑለማዎቹ የሱሪያ የእንትኑ የሊብናን ሙፍቲ፣ የቱኒስ ሙፍቲ፣ የሳውዲ አረቢያ ሙፍቲ፣ የግብፅ ሙፍቲ አሉ የተባሉ ዑለማዎቹ አቀርብላችኋለሁ። አንድም ጥያቄን ጠይቃለን ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ እንከታተል። ድርቅ ያለ መልስ ነው። ጭቅጭቅና መከራከር የማይቀበል እንትን ነው መልሶች መመልሱ ዑለማዎቹ። እና እስቲ እንጀምር መሰለኝ አይደለ? ኦኬ፣ መጀመሪያው ጥያቄ የሉብናን ሙፍቲ ተጠይቆ ምን ይመልሳል? እስቲ ጥያቄው ምን ይላል? هل يجوز للمرأة أن تذهب عند الطبيب الاختصاصي قصد توليدها؟ عندت اسلام هونهچو ست ወደ ዶክተር ሄዳ ተቅላላ ሰውነቷን ከፍታ አውራዋ ሳይቀር በሙሉ ከፍታ ለአንድ ዶክተር አስወልደኝ ብላ ዶክተሩ ሊያስወልዳት ይችላል ወይ? የነው ጥያቄ። በሙሉ ሴቶችን የሚመለከት ጥያቄ ነው። በል ወንዶችን የሚመለከት ነው። ምክንያቱም እኔ ምስቴ በፈለኩት ዶክተር ነው መወስዳት እንጂ ያኒ እሷ በፈለገችው ብቻ አይደለም። ነው የኔ መህረም ነች፣ የኔ ሚስት ነች። ስለዚህ ሁለታችን የተስማማንበት ዶክተር ሸርዕ የሚፈቅደው ዶክተር ነው መወስዳት እንጂ ሴትዋ ስለፈለገች አይደለም። ስለዚህ ሚስቶቻችንና እህቶቻችን ወደ ዶክተር ሄዳ ለመውለድ እንግዲህ ለመውለድ ከተባለ እሱ የፈለገውን አካልዋ ለማየት መብት አለው። يعني بنت وام ساي قري يا ياتا لي زوان يفلقوا لباسولت كتفلقى معناته نو. سلازي ايه طياقه مفتيو يملسال من يلال؟ يقول الاصل بمسرته يلال، الاصل في تعاليم الاسلام عدم جواز معاينه ومداواه الطبيب والممرض الذكر للمراه المسلمه. بمسرته اسلام هنا تشو ست ወደ ማንኛውም ወንድ ሄዳ ራቆቷን ወጣ አስወልደኝ ማለት ከነጭራሱ የተከለከለ ነገር ነው። وذلك لما يترتب عليه على ذلك من النظر واللمس ان ይህ ነገር ከተፈቀደ ዶክተሩ እንደፈለገው በአይኑ የሷን አውራ ሊያይ ነው፣ በእጁ የሷን አውራ ሊነካ ነው ይላል። وذلك بالنظر واللمس لمس ماث بأجو يسوى انتنو عوران إذا كانوا ويستثنى من ذلك حالات الضرورة ينقر مسرته منه يالي لكن عندن بجزي بتام أسفل لاجي بمهون بتجزي يفك أدال جن أسفل لاجي مهون بتمشانو أسفل لاجي ما هون بتمشانو يهنو قدي وناو تلقو كوشن مارك من الناس كلام متبت مشانو أسفل لاجي مهونو مشانو أسفل لاجي ما هونو. طيب إذا كانت ضرورة أسفل لاجي كهونة قديتها كهونة الحاجة يكون كعدمه يعني يهنجر حرام نو ثبلو ينبرو ود حلال كأيرا ما تنو ولذلك يقول العلماء قدي إني نجر يصرفكو من نجرو لأن أنت نجا باتشنو على بزيا يمفتيزم بانبلاتشنو بترقمو السنو ونا يسن تنيان بكونو يقول وذلك بناء على القاعدة الفقهية عند تلك مسسو بفقهاتشن تلك مسسو اللي بزا مسرته من نقاقرو إلى الشيخو مسسو مسرته من إلى الضرورات تبيح المحظورات ينس أفوات استيامت السخوصوش يجي تكسس أفوات بتقام بتقام تلك حقنش لو دفيتو هو تنبى مولو بزيهيش تكسل تقام تتشل عليه الضرورات تبيح المحظورات عند اسفلاقي نقر قديتا نقر بطعم تشقر كمتا حرام ينبرو حرام هونالي تبيح المحظورات مالت يا كل كل ينبرو اهون قلص هونو يعني يفك ادال مالت لو يهمن دنو لمسالي عن بسو متأت يمنيا سكر متأت الطعام بلال إني قال الطعام حرام نويلال إنجليه نجد له هلن كتباله متتو حلال هونوال متتو حلال هونوال يتأت المالت نو لمن نفسه كموت لما دان سل متتو يتأتال لسو متتو حرام هونال حلال هونال لذلك بهاسئي يوهنس نو ولا هاسئي من نو كريستيان هونو بلو عزيزة بإثيوبيا نا بحيل نزا وتدروش متو مسكال الزيه انقتها تشو يانت على الطول ربر مسلمو شيخوش تلالك شيخوش امتتو الزيه انقتها تشو مسكال يانت على الطول ولتنيا ببسم الله التردي انتنو يكافر اقا بلو يبال نبر او متت يبال نبر كذلك فترفو دمو هاي ما نتوشون كأيرو كفار هنو تبلو نبار الزي لاين قديه قرادين يزو متو يهن متت كالتته كرسوز أملاكين وكالالك قرطها اللو كتباني يهن مالت حلال هنوال يهن مالت نو الضرورات تبيح المحظورات يعني أسفل لاقينا قديته هنا نقر حيوثن لما دان ستن حرام يهون وحلال يهون لها عليلا إذن عندي إسلامي هنا تشو ست ودوان دهيدا مولد التشلم بات آم أسفل لغي كوننو انجري أسفل لغي ودنو فالأصل أن تداوي المرأة المرأة أن تداوي المرأة المرأة ست ما سولد اللبات والرجل الرجل نعم سودم وندمو دكتور وند ما يتلبت يعني كتعممي لمثالي من يوم امام كتعممي يوند سو وند دكتور هدال يسيت سيت دمو ود سيت هدالش والاولى ان تلجأ الى الطبيبة المسلمة اذا اهون ود سيت وان ملسنا من يوم مسلمة يهورتشو يتعممتشو لمولد يفلقش እህቶች በደንብ ተመልከቱ ይሄ ነገር አተኩራችሁ አይታችሁ አታቁም በአውሮፓ አሜሪካ ያላችሁ እዚህም ያሉ እዚህ ሳውዲ አረቢያ ያሉ ያኔ خلاص ጥሩ ዶክተር አለ ተባለ በቃ ይሄዳል ያ اخي አውራሽ ሊያይሽ ነው ሊነካሽ ነው ምናምን ሊያደርግ ነው ግዴናት خلاص እስልምና ተረስዋል ስለዚህ الطبيب المسلم للمريضه المسلمه يتممت ست مسلمه ودي دكتوره مهد قلبت أولاً فإن تعذر أهم قدي ችግሩ አሁን ጀመረ እና አደሩራት تبيح المحظورات متبانه وتكسا هون جمرج فان تعذرت فالى الكتابيه እንግዲህ እህታችን ሙስሊማ ለመውለድ ትፈልጋለች ወይም ደግሞ ቼክ አፕ ለማድረግ ትፈልጋለች ሙስሊማ ዶክተር የለችም ቀጣ ወደ ካፊራ ካፊራ ሆነችው ሴት መሄድ አለባት والا فيطببها طبيب محرم وين دمو يعني قال هنا دمو محرم هنا دكتور عند ابات عند اغوت عند رجوا عند وندموا يوندموا لج يهتوا لج يمساسلوا دكتورات ودزات هدالج وإلا فأي طبيب مسلم نزي سوستو كليلو سيتين لجم مسلمة دكتورة كافرة دكتورة يلجم نزيانهم كذا مسلم هونو محرم عند اغوت عند ابات عند وند عند ليج عند وند ليج وند وند مو منامي يهتو عليه اندزي مسسلهم يلهم فان عدم الطبيب يهن نغر كرهلو لابد اهون كذا قطلو يالو دكتور تهدالج انغدي كافر هونو وند كتفلقي እንግዲህ ከዛ በኋላ የለም እንግዲህ ሙስሊም ዶክተር የለም ሙስሊማ ዶክተር የለችም አሁን ወደ ካፍር ትሄዳለች ግን ወደ ሙስሊም ዶክተር ከሄደች ሷጋ ሆነ አለብ القلوة او زوج او امرأة ثقة ويمسيت بتام محرموها كليلي تامان السواقات هيدا عليك وإلا فيجب إبقاء باب ينهلو كليلو دمو ينهلو كليلو كان بسوقة هيدا يا تشيكا فيم تادر قبت كفل برو مكفت عالنبت سبحان الله العظيم علماتشو مكرمة تكتلا امتتوا اسكمتوان ما انو مكتتلو هنا قر استنقروا مسيتوش بأ الله اللي تأيقاتشو اونا تبالو كرمة تكتل مسلمة دكتور كليلت مسلم يعني مسلم دكتور دمو كمسلم دكتور دمو محرم يهوني سوستنيا مسلم دكتور لا هولتنيا كافرة دكتور سوستنيا مسلم دكتور محرم يهوني اراتنيا مسلم دكتور يهولو دمو مسلم دكتور بيهونم كمحرم قام مقبات اللبات يعني كون دموا ويمكبالوا ويمكباتوا مقبات اللبات يهن هونو كان هونو دمو بتشاك قباش دمو برو مكفت اللبات انجي بر زيقتو تشيك لارقشتو يمي بالنقر يلم برو تكفتونو تشيك يمي عرقو يهن نورو شرعو يادرقو يعني سيتوا بقنا اندتوت ተብሎ ነው እና ይሄን ነገር እንግዲህ መከተል አለባችሁ ሴቶች ለጤናችሁ ለደህንነታችሁና ለክብራችሁ ስትሉ ይሄን ተከተሉ ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል ሙፍቲው ان يقتصر النظر والمس في الكشف الطبي اذا احتاج لهما الى موضع العله وذلك القاعده نعم ደሞ ዶክተሩ ማንኛውም ዶክተር ቢሆን ሴትዋን ቼክ ሲያደርጋት ضروري ሆነ አካል መንካት አለበት እንጂ የማይመለከተው አካል መንካት የለበትም እንዴት ምክንያቱም الضرورة تقدر بقدرها قالوا الضرورة تقدر بقدرها لا ቼክአፕ ማድረግ አስፈላጊ ነው ተብሎ አላደለም ጥይ አስፈላጊ ሲሆን አስፈላጊው ነገር ብቻ መንካት አለበት ይሄ ማለት ነው الضرورة قال الامام الغزالي رحمه الله في ذلك بان تكون الحاجه بحد بحيث لا يتعدى الكشف بسببها حتكا للعرض للمراه وتقدرا في العاده نعم سلازي يعني يا وسنو لو الامام الغزالي يتفنقوا بوتا انجي سفا ارجو بحيد النبت الدكتور. طيب كذاك التلوس لبس القفازة ضروري جدا يا دكتور دمو يفنقوا الدكتور هون بإجو قوانتي ملبس اللبت انجي يأجو قودا دايركتلي يسون نتوان قودا منكات يلبت عليه. يهنك دي مفتي نو تقلال لا يلوغنان مفتي يمل سو ملسنو اهتوش يهنتكتلو تقناتشو ترون دي هون كبراتشو انديتبك يبانوشاتشو كبر انديتبك انان تبال دمو مفتحنن يعني مودريتنن كونيا قد يلن انتبلو دكتورو ودان بسدي هونو دكتور موسد ويوم كافر هونو حياي للو دكتور موسد سيتوچو يالو بل مسلموچو سيتوچو يالو طيب كليلو كافروچو سيتوچو يالو ودان وند موسد انت غيرا يلهم ديوس اندات تبال ديوس اندات تبال متنقق اللب حلال يهان دنيو تياكي እናንተ አሁን ኮታርጉና ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ጥያቄ ልጠይቁ ትችላላችሁ ማብራሪያ ተፈልጋችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛ ጥያቄ ምን ይላል? هل حرق اوراق ممزقه من القران او فيه اسم يعني اعتقد اسم الله سبحانه وتعالى عز وجل لانني سمعت ان من يحرق ورقه يكوى بها يوم القيامة أرجو من الله التوفيق ومنكم الإجابة. ياكو من هلال قرآن عندنا زي مصحف قرآن كالرجيم على تنو بتأم زوج زي كوسر بتي كرادة دالي بتها تنال نا الزيلاي كتك موش سيهون قرآنو بأسات لنا كاتلو نتشل على الانوي مكنياتهم عندنا عند سوتش من سلو سمه بأسا قرآنهم بأسات يقاتل نبي الله سبحانه وتعالى بأسات كاوية أرغونه ومتوكسه سلو سمه نويلة قباتوا تياكيو الجواب. الشيخ يقول تحريق أوراق المصحف إذا كان لا ينتفع بها جائز. سبحان الله يعني قرآن كتب لها الشيخ على الجو يمنمو كتب لها الدندزي በእሳት ማቃጠሉ ይበቃል። ምክንያቱም በእሳት ከተቃጠለ በቃ ጽሁፉ ተቃጠለ የለም። ሰው ቢረግጦ ሊረግጦ ማይችልም ሰው ሊጫውትበት አይችልም ተቃጥሏል ወደ አሽዋ ወደ አፈር ተቀይሯል ማለት ነው። ولا حرج فيه ምንም ችግር የለውም። ቁርአኑ ሰብስባችሁ እሳት አርጋችሁ ለኩሳችሁ አንድዱት። فإن عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه لما وحد المصاحف تقلقش ان انت تنش ودو هالا نملسنا قرآن سيورد انديت نبر تقلقش لمسال نبيات صلى الله عليه وسلم كجبلو عند آية وردال يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهلكم نارا يش الآية وردش نبيات بلبات شولة وكرنا نبيات صلى الله عليه وسلم لسحابة وشو يسطوا يسطوا يحفظوا لما يتنوا ሰሐባዎቹ በልባቸው ልክ እንደ ነቢያችን በልባቸው ጻፋል ቁርአን። አሁን በዛ ጊዜ ጽሁፍ አልነበረ ወረቀት የለም ቀለም የለም ምን የለም እና ምን ያደርጋሉ ሰሐባዎቹ በልባቸው ቀጣ ይحافዛሉና ቆዳ አምጥተው ይጽፋ በቆዳ ይጽፋሉ ወይም ሉህ በእንጨት የተሰራሉ እዛ ይጽፉታል ወይም በድንጋይ የተወቀረ ድንጋይ በቃ እንደዚህ ልክነት አውላ አርገው ያርጉና እዛ ይጽፋሉ። በዚህ ነበር የሚጻፈው ቁርአን። ስለዚህ ለምሳሌ ሱረት አለ ኢምራን ተፈልከ አንተ በ30 40 እንጨት ታገኛታለህ ወይም በ30 40 ቆዳ ታገኛታለህ። ይሁን ተሰብስቦ እንደ ተራራ ሊሆን ነው። ወለስ ቁርአኑ 30 ጁዙ በዚህ አይነት ከተቀመጠ ጥቅላላ አንድ ትልቅ ወርሃውስና مستودع ሊሞላ ነው። አሁን ኦሪጂናል የታለው እንድሞች የቁርአን ኦሪጂናል በነቢያችን ልብ ነው ያለው። እንደገና በነዛ ትላልቅ ሰሃባዎቹ በልባቸው የተቀረጸ ነው። በየቀኑ ሰሃባዎቹ ይሄዱ ከነቢያችን ፊት ለፊት ቁጭ ብለው ቁርአን ይቀሩና ቼክ ያደርጋሉ። يا رسول الله أقرأ لك الآن سورة المطففين بلو عبد الله بن مسعود سورة المطففين قرأنا يك أرأو نقر لك يا نبيات نبي يزلو قرآن كهونة نكنو أثبتين لنا يعني السنو قرآنو يازو لنا عندنا عبد الله بن عمر متأنا سورة عامة سورة نبأ لقرأ له لنا يقرأنا نبيات صلى الله عليه وسلم يصدقوا تاريخ نقر بزي عينة يقواز نبر أدلم سيدنا عثمان بن عفان متأنا من أدرقه صحاباتكم سبسبنا بمول قرآن يحفظوا صحاباتكم سبسبنا يحفظاتكمنا يسعفاتكم بمولو سبسبوا عليه بقودا ينبرو بلوح ينبرو بدنقا ينبرو بدباتشو ينبرو هلو سبسبنا عثمان بن عفان بأندو مصحف سعفو سيصفو تقلالا قرآن يحفظوا تلالك علماتكمنا تلالك صحاباتكم أمتوتو كرالاتكم شكل ما رغنو سلزي قرآن لك بلباتشونا بقوداننا بدنقاية تسعفو exactly fit سليادرق ماتش سيادرقو اللوتم لكسي هونو من هذا الرقع عثمان قرآن بعند مصحف سعفنا لأبو بكر لعمر لعلي لمعاذ بن جبل عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر اندزي مسحف سلوبة مولو سفسفو شيء هنم شيء كذا الرجلنا لك وده نبياتش لبي وردوا القرآن مهون كترجع قطبه هلا بند مساف فثمار ابن عفان سافة يتك الرو تك لا لا بقودا بلوحنا بورقة ينبر بمنو بأسات أكترو مالتنا سبسبة بمنو بأسات أكترو عند مساف كره مسافو أهم بإجاتشني يلبنو أهم بإجاتشني يلبنو عند في ذن كنا تجمر بتم عند في دم كنا نتكلم سبتم عند شيء أردت متو سلاس أردت أمت هنوان يا عثمان بن عفان بعند مصحف صفو ودنيا إذا درسوا السنو نمنا درجة عثمان بن عفان ينبرو مصحف بمول القرآن يزلو كل ما قتلت شونا يه بإجيال لو قرآن عند سلاس أربع صحابة وش سبسبو كدو تالي كوبيا ربط كدو يعني بإجيال شو نا عند سو يمت أن عند رب قرآن يصفل للا يمت أن يقتل عند زي ما يدرجو عند حياة مهون قرآن كوبي كذا الرجو بحالا عنده وده مصر وعنده وده العراق عنده وده اليمن عنده وده تشاينا عنده وده ليبيا لاكو سيدنا عثمان بن عفان إن الزاد مو كوبي يدرجو ده مو لحزب أكفافروت كمشرشة كزي ودنيا درسة معلت سلزي قرآن ما قتل بنتنو لم يدنو منا قتلو الناس يعني قرآن بما سنس أدلم قرآن بما ناك أدلم بل قرآن بما كبرنو قرآن سلا كبرونو علماء كمية قتلت مكرياتهم سوون دائرة قتلو بقوش عشان نقر ان دايوال كمالتنو سلزي يتشالا على العلمو طيب اهون ودا ليلا طياقه ثلاثه طياقه لا اسجباتشو اهون يمملسوت سبات علماءوچ قالو يتبالو بنغراچن يتسمى نو وندموچ يتسمى هو نو اه مكنياتم زمالاچونا يوطاهو مسلني ايشي اهون طياقه ويميتطيقو ሰባቱ አሉ የተባሉ በሳዑዲ አረቢያ ትላልቅ ዑለማዎች ሰባት ስምንተኛው የሳዑዲ አረቢያ ሙፍቲ ነው ሙፍቲውና ሰባት ዑለማዎች በቃ ምን ይሆኑ ከነዛ በኋላ ሌላ ሰው ለመጠየቅ የማትችልበት ሰባት ዑለማዎች በአንድ ቃል ያጸደቁት ጥያቄ ነው አሁን የምንላችሁ ياكم من قال هل يجوز هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات عندت مسلمة محرمة للات كتروت رسوش تكلاك لا ود حج لمهد حج لمارت شلال شوي بلوت أيكم إذا تعذر عليها اصطحاب احد افراد عائلتها معها محرم على جنيتهم اب ابات يلم بعد يلم وندي وندمو يلم لجوا يلم اغوتو يلم محرم سلاليلا حج لما ركش لفلقيج كسيتوش تقلق لالا مهيت تشلال شوي. طيب فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة قفا بالدمو الناتوا دمو كسواقة هنا كسيتوش تقلق لو الناتوا اللجبة سبسب لتهيت تشلال شوي يعني. او خالتها ويم دمو اكستوا او عمتها ويم دمو يعني اقوتوا سيت او اي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها يعني كسيتوش قا كناتوا كهتوا كمنام تقلقلو حج لمارك تشلال شوي. مرسو الصحيح انها لا يجوز لها ان تسافر للحج الا مع زوجها او محرم لها من الرجال. اتشل مالو علماتشو حجو ركن من اركان الاسلام نو فردباتل بيهونم السؤال بتشاوين كسيتوش تقلقلا حج لمارك اتشلم. فلا يجوز لها ان تسافر مع نسوة ثقات بطعام يتمم سيتوش بيهونم كنسو مسافر كل نو او رجال ثقات غير محارم ويم دومو بطعام ترو يهونو قرآن يحفظو الناح يعني سنسرات يالاتشو وندوش بيهونم اتشلم او مع عمتها او خالتها او امها حتى كناتواقا كاكستواقا قطوا بيهونم اتشلم بل لا بد من ان تكون مع زوجها او محرم لها من الرجال ويمكن بالوا ويمكن ليلوش محرم كان هنا مستقر ست لبتشواء ويمكن سيتوش قاتك لا قلاء اتشلم عنه. فان لم تجد من يصحبها منها منهما نعم فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك. طيب اهم محرم يلا تنتلو تبلو يسلم النامس السوش امستي يتبالو حج لما توت تشلالش نعم الله يتأيكاتم لمن حج على درقشن بلو اي تأيكاتم مكناتم السنة وشرط يامتاو من عليه وحج البيت من استطاع اليه سبيلا يعني يشالي شرط يا مولا حج يدرق عليه سيتي وانجليش ان شرط قدلوال محرم سلزيه حج باترق الله يتأيكاتم. طيب قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا سلالة معرفنه. اذن وبالله التوفيق الى العلماء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء يعني ان بودن تقلال لا ياكيشو بمنس بودن ناتشو نزي تلالك علماء وشنو الال تقباب بانون دموش. طيب يهون هلو تأسى انا بدي اللنم حرم باقنم بلاقنم بلا حج بالتادرق من هنا علماء كمنا قالوا ستهد يا الله هن قطاء يوردبات تهدى لك ستمنس يا الله هن قطاء يوردبات تمنس لك حج بنت ككلنوا قالوا سبحان الله العظيم انديتي الله قطاء يوردبات تهدى لك حج دمت ككل هنا مكنياتهم حج يميا فرسو نميا فرسو انجي يعني محرم سلال الله تبلو حج واي فرسل لكن ما أشياء يلعنها الله وراجعت يلعنها الله ستين ست متى الله قطع يورد باتنا ومتهدو إنك الزي هلو يا الله هندنبر على متأسا يشالم خلاص إني الحج على الهدم محرم اللي الله ما يتأيك أن مالت يشالم إيشي يسو سنيات إياك أنبر كتاتل الله إن شاء الله يه يمنم شيخ يمنم يعني امام مسجد ويمزم بلو اني عالم نم يملو ملسا عدلم تلال قوشو علماء وشو ملسنو لانو اراتني وطي اكي باقراتشن مولد النبي الدرقال بي امتو بريوشنا فيولوشنا بقوشي تردالو داسي تكلال ويمدمو بتلق الدرش هونو يعني تقلالا مسلموچم كريستيانوچم سايقر يعني يغابزالو يبلالو يتطالو يعني ينبياچ موليد تكبرو يولال اندياوم اهون باغراچن 3 عيد نو يهونو عيد الفطر مع عيد الأضحى سوستنيا دومو مولد النبي صلى الله عليه وسلم تبلو عند عيد يتقطروا يتياك علماءك تلالك علماءك تتأيكو مفتيوك عندما علماءك سيئن مفتيوك نو يتتأيكو من نلسي ستألو أهون وندموك إنيا مسلموك نين هذا اللي ما ننو من نكتلو نبياك صلى الله عليه وسلم من نكتلو ما يمان تنذكرنو يمان يعني حقنا دنبنو يا الله حقنا دنبنو من نكتلو سلزي الله سبحانه وتعالى بالقران عند نجر كاله نبياك صلى الله عليه وسلم بسناتك وين بحديثاته عند نجر كصدقوا يمسلنيال يشالال طرو نو من اللبت يميبال نجر بديناك اي جماعه وندموك يعني صحابه يهدوبت منجد اسو بتش نو مياواطال كذا جن من اللبت يطرو كونو يميلو نجر بديناتشن منم نجر بوتايلو سلازي استي مرسني يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين أما بعد فإن من أصول من يقوم من الآن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نا من دنو بلوت عيك علماء شو من الآن لو مفتي وشو معلتنو فإن من أصول دين الإسلام دين الإسلام سبال مسرتنا من نشاء من دنواله تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته نبياتشن موددنا يعني تلك كبر مستث لنبياتشن عند تلك مسسنواله بس دين اسمه مالنا هذا اللي كل شيء اسمه مالنا صوفيام أهل التوحيد أهل السنة بمولو نبياتشن انتقل لن يميل سويا لن إذن أساس الإسلام نبياتشن صلى الله عليه وسلم إنا كبرا لن إن رداتشو لن ولا يكمل إيمان المرء حتى يحبه أكثر من كل أحد بل نبياتشن صلى الله عليه وسلم مودد كهل سو كنفسه مقال كباته كناته كالجوتش بلاي نبياتشن صلى الله عليه وسلم مودد عند تلقوا يسلمنا مسوسنو طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أخرجه البخاري ومسلم كهلهم سو كبات كنات كالجوش كنفسهم سايكر إنين كان وددك إيمانه تككل هذا النم إيمانه بناء يقود الوال قالوا نبي صلى الله عليه وسلم لكن هل معنى ذلك أن نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم؟ يهين أن ودات شوالاً مالت ترقموا يتولد ببت نبيات صلى الله عليه وسلم كأن ما كبر مالتنا؟ عندك ما تقالي نبيات صلى الله عليه وسلم يتولد ببت أكبره موال مالت ترقموا أن دزيليوني شلا نبيات صلى الله عليه وسلم مودادات شو يملوث نقرنا تكتلاتشو أكبراتشو إن بزيه لاي ينبياتش تكتلاتي إنا وداد تبالا له بي أمرتو موليد أرقه كانوا ما كبرقن يلم إلا طيب كذا كتلو يقول قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد أن نعلم ما يلي ينتياك كما من لسب في تلال عند نجر موك اللبن إلى المفتيو عند نجر موك اللبن من النو إن الله تعالى قال في كتابه في القرآن يالو الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة يعني باروك زارب الزهكن مارث نبياتشن حج بادر رقبتكن مارث نو بزيه كان دين الإسلام ديناتشو مهونون ودجال له دينو دمو مولو بمولو اندتا دبن دبننا اندتا يعني اندمو اللا نقراتشو الله كزيه بهالا عانديت عرفتا نقر مكوان عانديت حساب ديهون كدينو ودد لدينو مج أمر عيفك أدم يميلو آيا بحج قزي ورده نبياتشن كحج بهالا بزوالك أيوم موتوال مكنات دينو تممي دينو كمال هوني منو هوني أهون يمين ربة مكنيات الله شوم نبياتشن وده آخر أمهد نوجي. طيب فما لم يكن دينا آنذاك تملكتهم لي بزاق زي الدين يالهوني أهون دين لهنا يتشلم بل إلى النقاقر يا الله سبحانه وتعالى دينو تمموال دينو مولتوال أتشأمرو يالبت كان كزاك الطلامت أو تشماري دين دلم نوميلو فما لم يكن دينا آنذاك فليس اليوم بدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إنيا لدرقنو إنيا لتكتلنو إنيا لدنققنو سنة ككسو أو تطفي هذا الرقاسو الله فيتولا إنو متقلو فهو رد مالت يسره سراب مولو الله سفسب بارقو بفيتلا يتقلوان عنك أبلو من الله سبحانه وتعالى رواه مسلم. طيب وقال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كله نبياتنا لا درقوا ثنقر طفاتنا كله تملكته كله. طيب فهذان الحديثان يدلان على أن كل أمر لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع ولا يكون حسنا لأن كل من لفظ العموم. سلزي نبياتنا لدنقوا ثنقر نبياتنا سنة لهنا نقر بمولو الله سبحانه وتعالى يقبلوا مردود نو تملاش نو ودانت انداوم وانجل نو وانجل نو ان العلماء شدمو منالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم يساتشو سنة يالهون مادرق نبياتنا صلى الله عليه وسلم وانجل نو انديت نوجل نو يا أخي نبيات صلى الله عليه وسلم الزهلا إنه يدرسوا كذبوا لكن إن يانو يملان ونقروا إنجي نبيات صلى الله عليه وسلم قدولوا دين نعمة توت مكناتهم ياسين الكرم مولد النبي على درقهم وده مواتشو وليت إيتبال هيدو دموزة الزيارهم نبيات صلى الله عليه وسلم دين راسو قدولوا نعمة تقولن إن يانو يملان ومالتنو أعوذ بالله إن الزيه نعم نبيات صلى الله عليه وسلم موانجل نوانو لك كنا ونتنو exaggeration يلو لك كنا وندزي مارتنو. طيب كذا قطلو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حبا وإجلالا له بزي تامنا الله شوينا الشيخ يا نبيات صلى الله عليه وسلم بعد دبالة دربوة صحابة وشو كان يابلاي متو شيئة في نبيات صلى الله عليه وسلم بزي نسمع مارلن وي استي نو ور يسبلو صحاباوچو لنبياتشن ينبراچو فكر كنيا بلاي نو بنل لك نو ايو لك نو ودن قلته لك نو اندزي كون غدي ول عليك ين هولو هونو يالله لم يؤثر عن واحد منهم تفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. ين كوكم بحالة والله أقول لكم صراحة والنمر ما تنفشاك وين نوم لا تنفسوا أي تشلو كزيت ياك أبو هلا النزي موليد يمي أدرب وسواج بمولو بتأيك أتشو إن أنت نوم تودوا أتشو لنبي أتشن وي الصحابة بنل بمولو صوفيا من الآن أرى نبي أتشن ما صحابة نوم يودوا أتشو إبرلت أيو فكر يلا أتشو إش بس تسمع مال أو طيب اندزي كوني فهل نحن اكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. طيب اندزي كوني كصحابه وچو اندو هولت سوست ارات يا نبياتشن لدت تبلو يا كبر انه يمن منك كان انغدي هنيا الى الشيخ يقال للذي يحتفل بالمولد ان ذا مولد بلو يعني اني عند نغر الله وندموت اني نطيقاچو اهون عندو بتام صوفي هونو سو يمطانا كذا بحالا بهونتاچن نغغر بينغر يعني كركر بيدرج من يميابشق الله من يمياندد الله اني طيقو الله انت نه لنبياتشن بتام متوداچو اس ابو بكر الصديق عمر عثمان بنلو استي በሱ ቦታ ሆናችሁ ስትመለሱ እናንተ ሁላችንም እንድነው እንመለው አረ ሰሃባዎች እንጂ በጣም ይወዳሉ ነቢያችን ይወዳሉ ይሄን መልስ እንግዲህ እነን ነሱ አንከራከርም አይደለም እንዴ ሁለተኛ ጥያቄ ይመጣል طيب እነሱ በጣም ነቢያችን የሚወዱ ከሆኑ ከኛ በለጠ ሰምተህ ታቃለህ ወይ በመጽሐፍ አንድ አረፍተ ነገር ልታበጣ ትችላለህ ወይ ሰሃባዎቹ የነቢያችን ልደት ተብሎ በየአመቱ የሚያከብሩት የነበሩ በየተኛው ክፍለ ዘመን ነው ማን ነው ሰሃቢ ወይም ታቢዒ ብለህ ብትጠይቀው እቅስ እፍ የምታህል መልስ የለውም ለምን እናደዳል እንግዲህ አንዳንዶች እኮ እናደዳሉ እናንተ ወሃቢዎች እኮ ነቢያችን ስለማትወዱ ነው ይላሉ አረ እንደዚህ አይደለም ወንድም ወንድም ይስማኝ እኔ ጠየቅኩት መልስልኝ ጥያቄው ሰሃባዎቹ አደረጉ ወይህ መውሊድ አላደረጉ طيب አንተ ምን አገባ ከት ወልት ተብለት طيب شيخ من هلال يقال الذي يحتفل مولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم نعم او لم يحتفل نبياتين راساتشو يتولدكوبت كان تبلو بلو بقال يدرغوبت كان الله فإن قال لم يحتفل أرى نبياتين يدرغوم كالي قلنا كيف تتجرى على فعل أمر تزعم أنه قربة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انديت انبديه دفارنه نبياتين صلى الله عليه وسلم على درغوتهم إيالك أنت ما درغه دفرت هذا اللموي يا نبياتين صلى الله عليه وسلم تلقوا مساسو ما فرس هذا اللموي بلنت أي كوالن طيب يقول وإن قال احتفل وينضم نعم نبياتي صلى الله عليه وسلم يتولد بك أن بي أموتوا يا كبرنا بركالي نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين استبلوا ملساتكم لذي كواني ما سرجاتكم أقربوا نبياتكم يمولد احتفال يدربوا نبرو بله ما سرج أقرب بنلو عندك أن يكون لما أقرب أيشيلم ودون ذلك نعم عندهم ما سرجع شوف يمفتيو تملكتو النقاقر يمفتيو النقاقر تنفاس يميزقانو يعني لما من الناس يماتش لبت درجة نوم تدرسو من أعلم السلاجو نبيعك ساعة سلمكو بي أموتو يلدتاتشو بقال يدربو نبر كالي بل ماسرجا امطا دليل امطا قال نو يلال علمو كنو اندزي قال نو دليلو لما امطات يمتشلو ولوج الجمل في سم الخياط جمل بعين مرفيه كاسجبان بحالا بتشا نو لذي ماسرجا امطات يمتشلو كني قال لاچو نوچ جمل امطته ب عين مرفيه بمسجبات نعم جمل مالت جمل نو ليلو تعلم دمو من بلو فسروا جمل مالت تلالقچو يبحر مركبوش قالو ادله تلالق مركبوش ودب متتو سياسقمواچو مندو ميارغو تلق جمد الله جمدو بتام يعني سون يميح جمد نو بسو ارغو نو مياسروت مركبو انداينقساقس يا تلق جمد اسو بمرفي وسط اسجباو ከገባ በመፍ አይን ከገባ እንግዲህ ነቢያችን ድደት የሚያርጉ እንደነበሩ ማስረጃ ለማቅረብ ትችላለ ያኒ አይቻለም ማለት ነው በሌላ አነጋገር ከተላ ወአለም ان الفاطميين والصواب ان يسموا عبيديين او عبيديين هم اول من احدث هذا الاحتفال يمولد النبي بقال يفطروا يتج ان صوفيا النسو نو يفطروتي نجر بنسو نو يتجمروا عليه ان الفاطميين نعم هم اول من احدث هذا الاحتفال نص على ذلك جميع من اهل العلم تقلل علماء شو بزيه تسمامو بت فاطميين يتبالو ناتشو يجمروت منهم الامام ابن كثير في البدايه والنهايه امام ابن كثير تلقو مفسر القران ابن كثير يبالو بدايه البدايه والنهايه بميلو كتابه يهن نجر اسفروال الى والشيخ محمد بخيت وغيرهم. وقد ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه ان مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له تاريخ. سبحان الله العظيم. عندهم النبي صلى الله عليه وسلم يتولد بكن الت ايتوق جن كوبا غراچن 12ኛው ربيع الاول لم يبالو لا ايتوق ما نعم لا يعرف له تاريخ قاطع. الطبي المالكي رحمه الله طرفا من خلاف العلماء في يوم مولده صلى الله عليه وسلم وعلى فرض انه صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من شهر ربيع الاول يعني استئنبل انقبلاتشو 12ኛው ربيع الاول نو نبياتشن يتولدوا بلا استئنقبلاتشو مع انه ايتاوقم لكن استئنقبلاتشونا فهذا يوم وفاته كذلك 12 ربيع الاول يتولدوا بكن نو بلا بنقبلوا ارغطنيا دمو 12 ربيع الاول يموتوا بكن نو سلازي لموتوا بكن نو የምናከብረው ወይስ ለተወለዱበት ቀን? ይሄን ነጥብ በደንብ አርጎ የተረዳው رحمه الله واسكنه فصيح جناتي استنبل امنبل ይሄን አሁን ያልኩት ቃል በደንብ የገባው ትክክለኛው ተማሪ ነው ትምርቱን የሚከታተል ማለት ይሄ ነው ልድገመው 12ኛው ربيع الاول ነቢያችን አልተወለዱ የተወለዱበት ቀን አይታወቅም ይሄ عندنا بل كتكراكرون 12 ربيع الاول نبلو كتكراكرو ايش نبلاتشو انو الترغاغتم بن ايش نبل نقبلاتشونا يموتبت كان بن جميع العلماء يتسمموبت 12 ربيع الاول نو سلازي اهون يمنا كبرو يا نبياتشن موت نو انجي يا نبياتشن يتوددوبت كان عدنو እነስጨርስ እንት ያቀጠቃቸዋለሁ ሞሊደ ነብይ የሚያደርጉት አረባካቹ የማ የሞሊድ አይደለም የምታደርጉት ነቢያችን የሞተበት ቀን ብላችሁ ነው የምታደርጉት ብለን ነው የምንመለስላቸው ይላል ሱብሃንአላህ ኢደን እንደዚህ ከሆነ እኛ እንግዲህ ሞሊደ ነብይ የሚባለው ነገር ከነጭራሱ የለም واما صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لانه يوم ولد وبعث فيه فلا يدل على جواز الاحتفال نعم نبي اكي صلى الله عليه وسلم سنيو مصماچو جن يتولدوبت كن بلاو ادلم سنيو مصموبت ليلا مكنيات نبراچو لانه يوم ولد وبعث فيه نعم يتولدوبتنا رسول يهونبت نجر نو كتب عليه بيهونن ايه نجر اكو صوموال انجي نبياتشن يتولدوبت كان تبلو صوموال انجي بالا درغوم مغنياتو عند صوفياوش من لالو دي نبياتشن اكو سنيو ميصوم يونبرو يتولدوبت كان سلهونه نو يلال طيب صوم انتي ونثورتونت ياسقالكو نجرو ነቢያችን ሰኞ የሚጾሙ የተወለደበት ቀን ነው አሺ ጾምና ተከተላቸው ለምንድን ነው ዳስተክለ በጋርደው በሪያር እርገሽሽ የምትለው እንዚ ምን አመጣው ይሄ ነገር ራሳቸው በራሳቸው እኮ ነው የሚመለሱት እንትሉ طيب فالحديث دليل على اننا نصوم هذا اليوم من كل اسبوع شكرا لهذه النعمه الله لما مسجل نصوم على الانجي سنبلاس انتنا النبي من نور له وليس فيه اننا نحتفل بيوم واحد كل عام دمو مندنو لمندنو يعني بقالي منا ترقو والعبادات لا قياس فيها نبياتشن كو يتولدوا بات نبياتشن هونو يتلاكوا بات راسو نبياتشن بزي ألم مأتوين يا مريم هوناتشو راسو عيدنو بيك أنو كونو عيدم يدرقو يدستها الملكات. وقد نص الإمام الفاكهاني المالكي المذهب على بدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته في الكلام على المولد. وبه قال ابن الحاج المالكي وعلى المسلم أن يعلم أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة اسلمنا دمو بدع حسنا من بالنجر يلم وكل خير في اتباع من سلف انيا خيراتنا طيناتنا طرو نجر يميهونو سلفوچنا صحاباچن بمكتل بيچا نو يلال وتمسكك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم اكبر دليل على محبتك به له تلقو ملكت نبياچن دمتود بتام تلق ملكتو مندنو نبياچن صلى الله عليه وسلم تكتله ستهير نو وليسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم نسال الله ان يهدي المسلمين جميعا وان يجمع على الحق وان يجمعهم على الحق كلمتهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تبلو بزي طياقو مرسو يدمدمال معناته سلازي اهون كاهون جمراچو اسك فجر بتكراكروا مولد النبي بقال اي بقام ደክማችሁ ነው ተቆራርጣችሁ ነው ተይዱ እንጂ አንዲት ማስረጃ አንዲት ደሊል ለማግኘት አትችሉም በዚህ ተዘጋ ነገር እሺ طيب ሀገራችን እኮ አባታችንና ቅድማያቶቻችን ያደርጋሉ ምንድነው በአገራችን በሁሉ አረብ ሀገሮች ይደረጋል በመصر ይደረጋል በኢራቅ ይደረጋል በሱሪያ ይደረጋል በመغرب العربي በጀዛኢር በሁሉ ይደረጋል መውሊድ النبي እነሱ ስላደረጉት ዲን ሊሆን ይችላል ላ ምክንያቱም በሁሉ አረብ አገሮች ሱፊያ አሉ በሁሉ አረብ አገሮች ከሱና ያወጡ ሰዎች አሉ እኔ መንገራችሁ በግብጽ አገር ብቻ ግብጽ مصر አይደለም 600 ደሪህ እንዳለ ታቃላችሁ ምንድነው ደሪህ ያኒ ቀብር ሰዎች የሚገዙበት ቀብር ወሊ የሚባሉ 600 ቀብር ደሪህ ሰው ዚያራ የሚያደርግበት አለ እሱ ብቻ አይደለም የሚገርመው በጣም በጣም ያሳዝነው ከመንግስቱ ባጀት አላቸው እነዚህ 600 ደሪፎች የግብጽ መንግስት እንትን ባጀት አውጥታ በየአመቱ ትረዳለች ለዚህ ለኩፍርና ለሽርክ على كل حال ይሄን መስላል ጥያቄው ይሄ ነው መልሱ የሚቀጥለው 6ኛው ጥያቄ ምን ይላል هل تغطي المرأة وجهها ويديها في الصلاة؟ عند السيد سجد اقروانا في ثوانا اقروانا اجواء تشفنا لك؟ اتشفنم ست سجد سيد في ثوى اتشفنم اجواء اقروا تشفنا لك اقروا ما تشفنا لك بمولو في ثوى اتشفنم سلزي قلتم في ثوى كنج الرسوة تشفنم اغروا مشفنا اللبن اجوا جن كفلك يتشفنا لك كالفلكش دم توالك بالشفن بتقولوا له في توا دمو اتشفن بسلات وندوش كمطو جن تشفنوا لك وندوش كالفو بزا يعني جلبابو قال ترغونا يعني في توان يزغال معناتنا سلازي ستسجد معناتنا ويي نغير طيب لنا طياقه اذا اعطيت من الزكاه لاحد الاشخاص هل يجب ان تخبره ان هذا المال من الزكاه ان الزكاه اللي موطاو لمثال يعني 10000 بر سلالني 250 بر لماوطات كزي لمسطو سو يه للزكاه نو بي منغر اللبني ويس منغر يلبني منان علماءچو دها مهونو የሚገባው መሆኑ ካወቅ አትጠይቀው ተሰፍሯለህ አትጠይቀው ይገባዋል አይደለም አትታቀለ ደሃ መሆኑ ስራ ለሌለው ልጆች እንዳሉት ምናም ታቀለ ዘካቱ ዝም ብለህ ስጠው ኢንሻአላህ ሀዲያ ብለህ ስጠው ላኪን የምትጠራጠር ከሆነ ግን አሉ ገንዘቡ አለቦታው እንዳይወድቅ ትጠይቀዋለህ ወንድሜ ትለዋለህ ይህችን 500 የዘካት ነች የሚገባህ ከሆነ ላንተ ደስተህ የማይገባህ ከሆነ ደግሞ አላህን ፍራ ለሌላ ሰው ልስጥ ብለው ጠይቀዋል። والله እንደኔ ሰው ድሃ የለም በጣም አዱንያ ጠበበችን ሰው ነኝ ካለ ስጠው። خلاص የምታቀ ከሆነ ግን አትጠይቀው አትስቸገረው አሉ። ጥያቄው ቀጥልና ምን ይላል حال المال الذي اسلفته للناس يجب عليه الزكاه በብድር የተቀመጠው ገንዘቤ ለምሳሌ 10000 ብር عند سو كان يتبدرو عند عبت ثلاثة عمت الملس اللي زكاة لو تعبت ويس لا أي وقت عبت هم يمي لو روم ينتيا كاين هكا لا شو بزوك زينا الملس كنت زي روم من دنو من لو يابدر كو سو ترو سو خونو حبتام سو خونو سو خونو بمان من يوم جزي جنزبي ملس اللي نتلو within 1 minute የምንልስልህ ከሆነ ገንዘቡ በባንክ እንዳለ ቆጠረውና በየአመቱ ዘካ ታውጣለች ሰውየው መጥፎ ሆኖ ነገ ከነገ ወዲያ የመጣወር ያለ 3 4 አመት ካታለለህ ግን ገንዘቡ የሚመለስ መሆኑን አታቀም የማይመለስ መሆኑን አታቀምና ዘካ ታውጣበት ግን ጠቅላላ ገንዘቡ በእጅህ ላይ ሲወድቅ ያንድ አመት ታውጣለህ አለበዚያ ሙማጥል ከሆነ አታላይ ከሆነ ዘካት አውጣ ብለው አያስገድድህ እንዲሉ ምክንያቱም ገና አልታወቀም ይመለሳል አይመለስም ገንዘቡ አላቀም እሺ ግልጽ ነው ኦኬ የሚቀጥለው ጥያቄ እነዚህ ሴቶች ተሰብስበው ሲያወሩ ቡና ሲጠጡ ወይም አንድ ነገር ሲያደርጉ ይህ ቢድዓ ነው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ሴቶቻችን ተሰብስበው ቡና ሲጠጡ እንግዲህ ቡናው ስንት ይወስዳል ወንድሞች በእኛ እንግዲህ 7 ጊዜ ነው የሚባለው ያኒ አወል ታውና በረካ ምናምን የተባለ 7 ጊዜ ይላሉ አሁን ቡናው 2 ሰዓት ይወስድ ይችላል 1 ሰዓት ተኩል ይወስድ ይችላል ይሄ አበሻ ቡና ጥቁሩ ማለት ነው እና ተሰብስቦ ሴቶች ቡና መጠጣቱ ይህ ቢድዓ ነው አሉ። እንዴት ነው ብለው ይጠይቃሉ። አለሙ ምን አለ? በሳውዲ አረቢያ ነው የተጠየቀው ይህ እንዴት ቡና መጠጣትማ መቼ ነው ቢድዓ የሚሆነው? መቼ ነው ክልክል የሚሆነው? ቡናው አይሰክርም። ቡናው حرام አይደለም። ላኪን ምን አለ? بدعنا حرام ميهونبت ببناو مكنيات ارغو لاند ساعات لو ده ساعات سو يامو بمامات سو بمطفو مناغر بمساده بقلدنا بفحش منكر بزي ولا ساعات ذكر الله يلم صلاه يسلفالو بهاميتا بقى كلت ساعات بهاميتا سو منامن يميولوت يهن تسبسبو بمولو ونته نو بتام ትልቅ ወንጀል ይሆናል ቡናው መጠጣት አይደለም ላኪን በቡናው ምክንያት አድርገው ብዙ ሀሜታ የሚያነሱና ብዙ ነገር የሚናገሩ ሰላት የሚያሳልፉ ወንጀሉ እዛ ላይ ነው ይላል ጥያቄው መቀጠለው ምንድነው هل حلق شعر الآن ضروري وكم المدة التي يسمح لك دون ذلك دون حلقه يا ህፍረት ነው የሚባለው በብልት አከባቢ ያለው ጸጉር መላጨቱ ደሩሩ ነው ወይ በስንት ቀን ነው የሚላጨው ተብሎ ተጠይቋል ዓለሙ ምን አለ እሱማ ፍጥራ ነው አለ ያኒ የብልቴ ወይም የህፍረቴ ጸጉር መላጨት ፍጥራ ነው አለ ፍጥራ ማለት ነቢያችን ሱና ብሎ ያስቀመጡት ነገር ነው በስንት ቀን ነው ነቢያችን ያስቀመጡት በየ 40 ቀን 40 ቀን ሲሞላ የብልትህ ጸጉር በሙሉ ምንጭ አርገህ ማጽዳትና መራጨት ነው ጥፍርህ ደግሞ ገፋብል 40 ቀን ከዛ በላይ መቆየት የለበትም ጥፍርህን ትቆርጣለህ እነዚህ 3 ጥፍር መቁረጥ ብብት መላጨትና የታቹ መላጨት ሱና ነው ፍጥራ ነው በየ 40 ቀኑ ከዛ ማለፍ የለበት ማለት والله እኔ አፍራለሁ እንጂ ይገርማል እኮ አንዳንድ ሰዎች አሉ ምን አይነት ትዳር ነው እኔ ይገርመኛል والله والله اقول لكم اقسم بالله العظيم عند بالنا مستدونه تطالوا ሁለቱ ከዛ በኋላ ሰውየው እኔ ቴሌፎኑ ከእጄ ለመውደቅ ትንሽ ነው የቀረው ምን ነው ስለው ከሚስቴ ጋር ተጣላን ምን ነው እኔ ብልትሽ ጸጉር ላጭው ስላት አላጭ ማለት አለ طيب يا حمار انكوت انت حمارنا هلكو ይህ ነገር ከእናንተ ሁለቱም ወደ ውጪ ወጣልኝ አልኩ ኧረ ሼክ ኮና ይገኛል የምን ሼክ ነው والله لا يخليك شيخ انت طيب ይህ ነገር ከእናንተ ሁለት መውጣት የለበትም አውራ ነው በጣም እንትን ብልግና ነው ይሄ ነገር እንዴት አንተ እኮ አሁን እኮ ተጣላን እኮ እኔ በቃ ካንቺ ጋር ተኛ ማለት እኔ ደግሞ ካንተ ጋር ተኛ እኔ መናጨት ፈልጋለሁ እሷ ደግሞ አትፈልግም ይላል እንዴት አይነት ሰው ነው والله እኔ ራሴ እኔ አሁን ስደግሞ ያሳፈረኛል والله والله ለእናንተ ስነግራችሁ ያሳፈረኝ ነው የምነግረው ምክንያቱም ባልና ሚስቱ አጣቃቸውም እኔ ማላቃቸውም ግን እንደዚህ ብለው ሲጠይቁ በጣም ያሳፍራል ወንድሞች አንዳንድ አለ አንዳንድ ጥያቄዎች አሉ ከባልና ሚስት መውጣት የለበትም የፈለገውን እንኳን ሼክ አባትም እናትም መስማት የሌለበት ጥያቄ አለ ደፍሮስ ፍን ያርጉት እናንተ ሶሉሽኑ ከእናንተ መገኘት አለበት ስለዚህ ይሄን አይነት እና ሱና ነው በየ40 ቀን መስላት አለበት ነገር እሺ ይከተልና ጥያቄው ምን ይላል نذرت اذا حصل شيء ان اذبح خروف سنت جبه ولج ወንድሜ ከመጣ ወይም ባሌ ከመጣ ወይም አንድ ሰው ታመመና ከዳኔ ምናምን እንደዚህ አኔ አንድ ስለት አደረኩ በግ አርዳለሁ አልኩ አለች فهل يجوز ان اخرج هذا النذر بالمال اعني ثمن الخروف በግ ከማረድ በገንዘቡ ባወጣው ይቻላል አይቻልም መልሱ አይቻልም ራስሽ ነው የቀየጥሽው ራስሽ እኮ ታኔ አሰርሽው እኮ ይህን ነገር ከተከሰተ በጋርዳለሁ እንዲያውም ከዚህ በላይ ነው ዑለማዎች የተናገሩ ይህን ነገር ከተከሰተ ጥቁር በር አርዳለሁ ካልች ነጭ በግ አይሆንም ቀይ በግ አይሆንም እኔ ይህን ነገር ከተከሰተ አንድ በግ ሁለት እዝኑ ቆራጣ ሁለት ጆሮው ቆራጣ የሆነ አርዳለሁ ካልክ ደግሞ ጥሩ ጆሮ ያለው አይበቃም ሁለቱም ጆሮ የተቆረጠ መሆን አለበት እና መጀመሪያ ስለት ክልክል ነው ያኒ ጥሩ አይደለም በስልምና ነቢያችን ስለት ጥሩ አይደለም ተውት አለ ያኒ ቁም ነገር ካለው ምንድነው ካንድ ስስታም ሰው ገንዘብ ያወጣል እንጂ ምንም ነገር የለውም ስለት አታርግ አንድ ነገር ከተከሰተ የሚያስተስት ነገር ከመጣ ለአላህ ምስጋናና ሽኩር ብለህ አንድ ነገር አድርግ እንጂ ስለት አትግባ ስለዚህ ስለቱ ደግሞ ስለት መቀየድ አለ ስለት ደግሞ مفتوح አለ መቀየድ ማለት አንተ ራስ ታስረዋለህ ለምሳሌ ይሄን ነገር ከመጣልኝ 3 ቀን ጾማለሁ እሺ 3 ቀን በማንኛውም ጊዜ ለመጾም ይችላል ላኪን አንተ ያልከው በዚህ አይደለም እና አንድ ነገር ይሄ ነገር ከመጣልኝ በጣም በጋ በሆነበት ቀን 3 ቀን በመከታተል እጾማለሁ ካልክ በከረምት ብትጾሙ አላህ ይቀበለው ደሞ በእያንዳንዱ አርገ ብትጾሙ ደሞ አላህ ይቀበለው ራስ ቀየድከው ቀየድኩ አትቀይ ያኔ አትሰረው እንደዚህ ኦኬ የሚቀጥለው ጥያቄ اكثر الناس يخرجون زكواتهم في رمضان لماذا ብዙ ሰዎች በረመዳን ነው ዘካት የሚያወጡና ምን ነው ምክንያት አለው ወይ ለምን ነው እንደዚህ ሆነ አለ ምንም የራስ የሰው ስራ ነው ይሄ ነገር እንጂ ዲናችን የሚለው ምንድነው አንተ ገንዘቡ ባቀመጥክበት ጊዜ አንድ አመት ቁጠር ለምሳሌ ዙል ሐጅ ከሆነ ዙል ሐጅ ታወጣለህ ሙሐረም ከሆነ ሙሐረም ታወጣለህ እንጂ ለረመዳን ጠብቀህ በረመዳን መውጣቱ ቢድዓ ነው ምንም ከዲን ውጪ ነው ስለዚህ ዘካት ከረመዳን የተያያዘ አይደለም ዘካት የራሱ ፋይል ያለው ነው አርካን الاسلام 5 شهادة لا اله الا الله ان محمد رسول الله اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان ዘካት ለራሱ አንድ መሰሰኖ ሲያም ደግሞ ለራሱ መሰሰኖ ረመዳን ማለት ነው ስለዚህ ረመዳን ሆነ ብሎ በረመዳን የሚያወጡ ክልክል ነው مكنياتهم عند النقر عليه لمسالي ربيع الأول كهونة زكاته اسكر رمضان مقيته حرامنو لكن رمضان كهونة عمتو يوم يدرس بفيا زكاته رمضان كهونة كذلك في السوستور اسكدم موتاته قل يبقى ماذا قيته قل يبقى خلاص تقباب عن هذا النب غشي يمي كتنو تياك من الهلال هل نشمت من عطس ولم يحمد الله يا سنت أسسو الحمد لله قال عليه يرحمك الله لو ألن الجواب لا أن لو إن شاء الله كان يتقفك أمطو أنت شو بلو أسنت أسنى زم علي أنت زم بل يرحمك الله أتبلو سنة لله الشيء طيب لنا سو لي أستاو سو يتشلال أو يتشلال أنت زنبل للا سوقن أنت لمن واسطنة تسأل الحمد لله على الكون قال أبو هلا الحمد لله قال كذبه هلا يرحمك الله بلو لكن الحمد لله قال سمه زنبل وانجلي اللوم راسو أجرو راسو نيكلك كلونا زنبلو طيب بلفو قزي دمو إيش أمر كبت نقريه نقر نبر عند قزي كاسنة تسأل يرحمك الله تلو الله ولتنيا يرحمك الله سوستنيا يرحمك الله اردتنيا كاستنت اسغن يبشتان ونا نبياچو منالو عفاك الله تروالله عفاك الله الله انا استه مكنياتوم اردت غزي 5 غزي 6 غزي ما سنتس انا ادله اشي يا كيو قتلنا من الهلال لماذا ابن الزنا لا يرث اباه لمن دنو يزينا لج أباتون يما يورسو خلاص ياكو قلتنا يزينا لج لمن دنو أباتون يما يورسو أباتون أمو السون يما يورسو لمن دنو منانو علمواتشو لأن الماء غير طاهر سبحان الله يا سبرمو كأباتو يوتاو وها سبرمو ودناتو محسن تقفتو تقلاقلو لجي ولدو طاهر ادلم على بسم الله على نكاح استنهونا نجس نو نجس مالت كلكل نو سلازي يعني اباتو ادلم مكنياتهم بطهارة جماعو بطهارة ادلم يهونو بهج سلال هوني سلازي طهارة يلو منا اللي ورسو عيشل مكنياتهم اباتو ادلم خلاص طيب أهون لمسالي عبدو كان بسيت تغنانتو بزينا أرقزتنا صفية متبارو لج تولدج إيش صفية أدقتنا مليونير خونج أباتوالي ورساتي چلال أي چلال أباتوال مليونير نو السؤال التورسو تي چلال لج عادتي چلال لمن أباتوال النو طيب انجري اباتوا كان هوني للا طياق يمطال يچنيچ هاي عمت هونهچنا هي اباتوا ميبالو بزينا ولدات دسانچونا ليا غبات يچنال نفس منسو سي يس اور نو بلاچو اباتوا ادلم ليا غبات يچنال وي نو لمن لمن غبات ما اباتوا اكو ادلم رباكاچو سبحان الله نعم سبحان الله ليا قبات هاي تشلم لمن هاي تشلم ليا قبات يتشلال لمن يتشلال إناتو بال نو طيب إناتو بال بالوا دلم أصلا ما نله بالوا بزينا ولدات لإناتو بالا دلم ما يقاباتشو بزينا نو يتولدتشو يمستو لج إنه ما نو مستي عليه مستوى دلتشم كو زينة يزينة قدنيانج مستوى دلتشم اوه نعم والله ام عبدين اوه نوم السوء نعم اشي زرونج حنوتا اكسلنت حنوتا very nice زرونج تا ታስተውሰናችሁ ካንድ አመት በፊት ይሄን ነገር እንደመለስኩት ልክ ነው በሸርዕ አባቱ አይደለም ላኪን የተሰራችሁ ከሱ ውሃ ነው የተሰራችሁ የሱ ውሃ ነው መቶ በመቶ አረጋግጠናል የሱ ስፐርም ሆኖን እሱ የተሰራችሁ ስለዚህ ስጋው አጥንቱ የሱ ስለሆነ ሊያገባት አይችልም ግን አባቱ በሸርዕ አባቱ አይደለም ይህን ሁለት ለይታችሁ ማወቁ በጣም ትልቁም ነገር ነው ዘሩ አይደለችም አኑታ ዘሩ ነች አው ዘሩ ነች አው ዘሩ ስለሆነች ወይም ደግሞ ከጀርባው የወጣው አካል ነው ነች አካሉ ነች ለዚህ ነው የማያገባት طيب እኔ በሰን ጥያቄ ልጠይቃችሁ በዚህ الدنيا عند حبشا يغني هونال انذا كريستيان يازو ويم ጓደኛ ብለው የያዟቸው ሙስሊሞች ቢሆኑ በሌላ አነጋገር ወንዶቻችን ወንዶች يعني ለምሳሌ ሚስቱ ኮ ክርስቲያን ነች ሶስት ወልደዋል ይባላል ሚስቱ ኮ ኸዲጃ ነች አራት ወልደዋል ይባላል እስቲ አንድ አምጡልኝ አንድ ሰው بس አንድ በዚህ ዓለም አንድ ክርስቲያን ያገባ ሰው يلا منسو عندهم تقول لين كريستيانا قباسو يقنيان اللي ما شاء الله اوكي ما يكلسته اللي عالكو نقر for all menses ما يكلانته اللي عالكو لانديت ما يكفري وندن السلام عليكم وبركاته السمون اوكي اني اكو على على على وي بزي عالم لا على وي سيلو او يالكوين ميستيو كريستيانات لجو مسلم نو بتسفا عند كان كسال مننيا لش بمالت عرفت لجوج ولدوال اسوا يا كريستان يا كريستنا نو متكتلو اسو مسلمنا نو متكتلو بن ابرو ناتشو الناسو سلاماتنو والله عالم ما يكفروا كثرت اسوا دنا አገባት ወይ የነት ያቄ አገባት ሚስቶች ምንሽ እንደገና አብሽሪ አትፍሪ ማይኩ ሰጅና አብሮ ይመራሉ እና ቃልን አራት ወንደዱ እና ቃልን አገባት ወይ ማይክ ፍሪ ላንቺ አይዞ ሸትፍሪ ማሻአላ ያኒ እንት ነው ማይክ ፍሪ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አው አገባት አገባት ግን ያው ሲያገባት ኒካህ ሲያስሩ በእስልምና ሸሪዓ ይሰሩ ወይም ደግሞ በራሳቸው እንዴት እንዳሰሩ ባላቅም ያኔ በአግብቷት ነው የሚኖረው እንጂ እንደዚህ በጓደኝነት ሆነ ወይም ደግሞ ከኒካህ ውጪ ሳይሆን በስተከክል ያኔ ሁሉም በሚያቀው ነው የሚኖሩት ማለት ነው ወላሁ አለም ማይክ ፍሪ ያኔ ወላሁ አለም ነው ድንያሞች ናቸው ان شاء الله بيت كريستيان هدو ولا انتو يعني مزججه بيت هدو بفرارمو انا جبتهم انا جبتهم عند سو اتغنوا بزي هالدنيا كريستيان اغبطو انديت لو ميا جبات ترع بيت هدا القاضي ولي امر يسفلغاتال ولي امر اباتوا كريستيان كونيش اباتوا ليون يشلال لكن انتو كسلمتش كسلمتش اباتوا ولي امر ليكون ايتشلم ምክንያቱም ካፍር ለሙስሊማ ወሊ አምር ሊሆንላት አይችልም ወሊ አምር የሚሆንላት ካሰለመች ቃዲ ነው ሁለት ምስክር ይመጣሉ ያኔ ዱዓ ይደረጋል ማህሪ ከፍላን ወሊ አምር ደሞ ቃዲ ሆኖ ልክ እስላም እንደምታገባ ያገባታል ከዛ በኋላ በትዳር ህይወት ይኖራሉ ይሄና ያለው ምንድነው ያኔ ክርስቲያን ማግባት ስለሚፈቀድ ብቻ ነው لكن اهون يمنعاچونا يمنسمو بمولو وندموچاچن عندي كريستيان كورج ميستو اراث ولدو عليه ميبال بغادنينت يسبسبات نو وين دومو على شرقي اغبات نو بمزججه بيتو يتفرارون بت نو يي شرعاچن ايفقدو يي معناتي نو ايش مايك فري اودا اودا مايك فري باوروبا خلاص عندي سيد ديسك على عند مزغاجه بيت هداله تفرر ماله بيتوكم بزي الله هون بمنياو اجر اني قلت مندنو بشرعاتشن ولي امر ادرغو ولت مسكر ارغو مهر كفلو ከዛ በኋላ ቀቢልቱ ኒካሃ ምናምን ብሎ በእስልምና ሸርዕና ደንብ ያገባት ሰው ልጆቹ ሐላል ናቸው ክርስቲያን ብትሆንም ምክንያቱም ክርስቲያን ማግባት ስለተፈቀደ እስላም ከሆነች ደግሞ ያው ጥሩ እንትን ነው ግን አሁን አለ እስላም ሆና እሱም እስላም እሷም እስላም አለ ወልይ አምር ከተጋቡ ዑለማዎች ምን አሉ የማያውቁ ከሆኑ ካወቁበት ጊዜ ስቶፕ ያርጉና አቅዱ ያሳድሱታል አዲስ አቅድ ያደርጋሉ የተወለዱ ልጆች ግን ሐላል ናቸው ምክንያቱም አያውቁም ነበር ስለዚህ ያላወቀ ሰው አላህ አፉ ይለዋል ግን አለ ወልይ አምር ማግባት ክልክል መሆኑን حرام መሆኑን እያወቁ ሁለቱም بدون ولي امر ከተጋቡ ግን ጅማዑ ዚና ነው ልጆቹም የዚና ልጆች ናቸው እስላም ቢሆኑን ሁለቱም እስላም ቢሆኑ ስለዚህ የነው ልዩነቱ على كل حال ምንድነው ወንድሞች ክርስቲያን ማግባት የሚከለክል ሰው የለም ላኪን በሸርዓ አግባት ከዛ በኋላ ደግሞ በنيه الاسلام አግባት يعني እንደምሰሶ ያሰቡት ዑለማዎች አሉ ስታገባት አሰል ማታለሁና ከዛ በኋላ አብረን በአንድ ሃይማኖት እንራመዳለን ብለህ በዚህ ንያ ንያው ብቻ አይበቃም አሉ ጥረት ማድረግ አለበት ወደ እስልምና ተስገባት እንቢ ካለች ግን ምንም አይደለም ክርስቲያን ማግባት ስለፈቀደ በህግ አግባት እንጂ ምንም እንትን የለው አሁን የምናየው ግን ጓደኛዬ ብሎ ተፋቅረው ተስማምተው ሚክስ የሚያደርጉ ሰዎች ይሄ ነው ስለዚህ ነው የምናገረው ያለሁት ሁለት ጥያቄን ጨምርና የኔ درس በዚህ ይደመደማል ማለት ነው ጥያቄው አንዱ ምን ይላል ما هي السنه في صلاه المراه مع زوجها هل تصف بجانبه او تصف خلفه عند መጀመሪያ ይልመድብን ወንድሞች አብዛኞቻችሁ በአብዛኞቻችን እንዲያውም 90% ብንልም ከሚስቱና ከልጆቹ የሚሰግድ ሰው ብዙ የለም መስጊድ ሄደ ፈርዱም ሱናው ሁሉ ዝርዝር አድርጎ ሰገደ መጣ ወደ ጨዋታ ገባ ወይም ተኛ ላ ነቢያችን ምን አሉ ላ ተጅአሉ ቢዩተኩም ቁቡራን ቤቶቻችሁ ቀብር አታርጉት ምን ማለት ነው ስገዱለት ፈርዱ በመስጊድ ስገደው ወደ ቤትናና አንተ ሱና ከሚስት ጋር ሆነ ስገድ ለአንተ ሱና ነው ለሷ ፈርድ ነው ኢማሙን አሰግዳት ለምሳሌ አንተ ኢሻ በመስጊድ ሰግደህ ትመጣና ሱና ትስገድዛ ወይም ስገድ ሱና ማህ ምሽክላ ወደ ቤትናና አንተ አራት ረከዓ ብለህ ንያርግ ለሊላህ ብለህ ሱና ብለህ ንያርግ ግን ሚስት ተከትለህ ማእሙም ሆና ትሰግዳለች ለሷ ፈርድ ነው ለአንተ ሱና ነው ይሄ ነገር በህብረተሰባችን አልተለመደም ይልመድብን ኢንሻአላህ على كل حال ጥያቄው ምን ይላል አንድ ሰው ከሚስቱ ጋር ሲሰግድ እሷ በጎኑ ነው የምትሆነው ወይስ በስተጀርባው ነው የምትሆነው መልሱ ምንድነው ከሚስቱ ሌላ ማንንም ሴት ከሆነች በስተጀርባው ራቅ ብላ ነው የምትቆመው እሱ ደግሞ በፊት ሆኖ ያሰግዳታል ማንኛውም ሴት ከሆነች እንደ ኢንሻአላህ እናቱ አጎቱ ክስቱ ጎረቤቱ ምናምን ከሆነች ራቅ ብላ ትይዛለች ሚስቱ ከሆነች ግን ከፈለገች በስተጀርባው ትቆም ከፈለገች በጎኑ ትቆም ምክንያቱም የሷ አውራ ነው እሱ ደግሞ የሷ ደግሞ የሷ አውራ ነች ያኒ ራቆታቸው ሆኖ ተቃቅፈው ስለሚተኙ ምንም እንትን የለውም በጎኑ ሆና በትሰግድ አሉ እሺ ከዛ ቀጥሎ መጨረሻው ጥያቄ متى تسقط الفاتحة للمأموم مأموم هنا مسجد سو سورة الفاتحة مقرات اللبت واجب نو بلوال اندزي بلوال علماء شو متى نو قدي فاتحة ما يقربت متى نو بلو يتأيكال الجواب تسقط عنه الفاتحة إذا لم تتمكن من قراءتها تسقط عنك ولو ما أتيت والإمام راكع እና መልሱ ምንድነው አንተ ለምሳሌ ኢማሙ አላሁ አክበር ብሎ እየሰገደ ጀማዓ ደሞ ከሱ ጋር አሉ ጀማዓ እየሰገዱ አንተ በስተጀርባ መጥተህ አላሁ አክበር ብለህ ገባህ قطا مجمريا متقراو سوره الفاتحه نو لان الركن نو طيب قال درس كبتم الله اكبر كالكو اسو ودركو الله اكبر عليه هنا تسقط ازي لاي فاتحه القرهم تبلو صلاه اينكم ذنبل ورد انا فاتحه نورد او على فاتحه تورد الله انجي سوره الفاتحه اسكم تقرا كطبكما اسو ودنا سيهد انت ودركو تهد الله اسو ود سجود سيهد انت ودنا تهد نونا اي مطامي نجر ስለዚህ ሱረት አልፋቲሃ አልቀረህም ተብሎ يعني ሰላፊ የማይጎድልበት ምንድነው አንተ በስተጀርባ ምት አላሁ አክበር ብለ ወደ ጀማዓ ስትገባ ኢማሙ ቀጥታ ወደ ሩኩዕ ወረደ ሱረት አልፋቲሃ ተወው አፉ ብለ ሆነ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ወደ ሩኩዕ ወረደ እዚ ብቻ ነው እንጂ በሌላማ ይፈልገውን ነገር ሰው ማእሙም ነው ለብቻው ነው ኢማም ነው አለ ሱረት አልፋቲሃ አንድ ትረካ እንኳን ጥሩ አይመጣም እሺ እንግዲህ በዚህ በ16 ጥያቄዎች የዛሬ ትምርታችን በዚህ ደመደማል እንግዲህ ለእናንተ ማይክልስጥና ከተጠየቁት ማብራሪያ ከፈለጋችሁ ወይም ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ማይክ ፍሪ ላለሁ ኢንሻአላህ ለምጣው ሳምንት ግን ደመኛው ትምርታችን እንጀምራለን ማይክ ፍሪ ወንድሞች መቼ ነው የሰርግህ ምግብ የምንበላው አረባከህ ጓጉተናል ምን ነው አስቆይህንኮ አግ ብቻ ላገባነን ላገባነኛ ሆን በለንና ከትፈው የድሮ ወጥና የስጋ ወጥ እንክታርገን ለንበላው ላይ እንዲሉልህ ሴቶቹ እየጠበቁኩ ነው ወላህ ምን ነው ዘብየህብን አንተ ምን አይነት ሴት ነው የፈለከው ስትንገረን ወላህ ጉዳይ ነው ኒካህ መደረግ አለበት ብለናል ሐላል እንደሆነ እሷ ካለሰለመች ወዲያ ለአብርሃም ሊሆናት ነው ማለት አባቷ ክርስቲያን አባቷ መሆን ይችላል ወይስ ቃዱ ሊሆንላት ነው ስለዚህ ግልጽ አይደለም መግባት ከተቻለ እንዴት ነው ፋታተር የምትገባው ኒካህ እንዴት ነው ሐላል የሚሆነው ወዲያ ለአብርሃም ቢሆንላት ነው እዚህ ላይ ትንሽ ቢገልጹ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ما يكرم እሺ ወልይ አምር ክርስቲያን ለእስላም ሊሆን አይችልም ላኪን አባቷ ወልይ አምር ሆኖ ክርስቲያን ብቻ አይደለም እሱ ክርስቲያን ነው እሱ ወልይ አምር ሆኖ ወደ ቃድ ቤት ሄዶ ቃዲው በሚለው አገባ በእስልምና አገባ ማግባት አለበት ወልይ አምሩ ያኒ አባቷ ሆና ላኪን ቃድ ቤት ሄዳ በዛ በቃዲው አገባ መሰረትና እስልምናው በሚፈቅደው ታገባለች ከሰለመች ግን አባቷ ወደ አምር ለመሆን አይችልም ና ማይክሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተማርኩስ ነው ሳቲኒ ጥያቄ 13ኛ ወይ 14ኛው ላይ ነው አንድ ለምሳሌ አንድ ሰው ኒካህ ሳያስር አረገዘ ከዛ በኋላ ግን ልጁ የሁለት ወር እንደሆነ እንትን አሉ ኒካህ አሰሩ በቤተሰብ ማለት ነው ያው እስላምን በጠበቀ አካሄድ ኒካሁን አሰሩ ስለዚህ አሁን ልጁ ተወለደ ከዛ በኋላ የነዚህ ኒካሁን ተቀባይነት አለው ያው ልጁ የዚና ልጅ ነው የሚሆነው ኒካሁ ግን ተቀባይነት ይኖረዋል ከዛ ስምላክ ማይክ እሺ ጥያቄው ግልጽ ነው ግን እኔ አልመለሰውም እናንተ ነው የምትመለሱት ምክንያቱም ጥያቄ ብዙ ጊዜ ነው በዚህ ሩም የመለስኩትና እስቲ ከናንተ አንዱ እጁ አንስቶ ጥያቄው ግልጽ ነው አይደለም ጓደኛሞች ሆነ ሁለቱም ይኖሩ ነበር አረገዘች ከዛ በኋላ እንግዲህ እንሸፍን ተብሎ በህግ በእስልምና ህግ አገባት ልጁ የዚና ልጅ መሆኑን አምናለች ኒካህ ግን ትክክል ነው ወይ ብላ ነው የምትጠይቀው ኒካህ ለማረግስ ምን ያስፈልጋቸዋል ማይክ ፍሪ አንዱ ይመልሳል ኢንሻአላህ ከናንተ ማይክ ፍሪ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ እኔ ከዚህ በፊት ኡስታዝ ሲያስተምሩት እንደሰማሁት ልጁ ያው ሁለት ወር መሆኑን ያው ህይወት ማጥፋቱ በራሱ ሐራም ስለሆነ ልጁ ተወለደው ግን ወልዳ ንጹህ ከሆነች በኋላ እንጂ ኒካ አይሆንም ወይም ደግሞ ኒካው ተቀባይነት አይኖረው ሲባል ነው ሰማሁት። ኢንሻአላህ ወላሂ ዓለም አይክፈል። እሺ ሌላ ሰው የሚጨምርላት አለ? መልሱ ግማሽ ነው የተመለሰው። ይጨምርላት የሚችል ሰው ካለ ማይክፈል እና ኖረው ከዛ በኋላ ኒካህ ለማድረግ ሶስት ወር መለያየት አለባቸው እና እነዚህ ሰዎች ግን መጀመሪያ ላይ ያው እንሸፍን ብለው ወዲያውኑ ኒካህ ሲያደርጉ ሶስት ወር ስላልተለያዩ ኒካሃቸው ትክክል አይደለም። ያው እህታችን የመለሰችው ነው የመለሰችው አንቺም እሱ ነው የመለሰችው እና አንቺም እሱ ነው የደገምሽው መሰለኝ። ሌላ አለ? ሌላ ትልቅ ምሰሶ አለ የቀረው? እስቲ ማን ይሞክራል? እኔ ምን አለከዋችሁ ጓደኛዎች ሆነው ሲኖሩ ከዛ በኋላ ብታረግዝም ባታረግዝም ሊያገባት ከፈለገ ትላልቅ ሁለት ምሰሶዎች አሉ አልኳችሁ። እና አንደኛው ተውባ ነው፣ ተውበቱ ነሱሃ። ይሄ ነገር ብዙ ሰው ይንቀዋል። ምክንያቱም ተውባ ማምን አለበት እንላለን ይላሉ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። እንዲያውም ትልቁ እሱ ነው። ተውባ በአምስት ምሰሶዎቹ ተውባ ማለት አለበት። መጀመሪያ ቀጥታ የምታደርገው ዚና ታቋርጣለህ ወዲያው ነው። ሁለተኛ አልመለስም ብለህ መቁረጥ ነው። ሶስተኛና ትልቁ መጸጸት፣ ማልቀስ በጣም ሊቆጭ ያስፈልጋል። እና ወንጀል እንደሰራችሁ በጣም አዝናችሁ አልቅሳችሁ ወደ አላህ መመለስ ነው። ወዲያው ነው ማቋረጥ አለባችሁ። አንመለስም ወደ ዚና ብላችሁ ደግሞ እንትን ማድረግ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ተውባ የምትሉት ደግሞ ላቡድ አን የኩን ሊላህ እኮ ሰው ሰደበን ተጋለጥን ማለት ሳይሆን ለአላህ ብላችሁ ተውባ ታደርጋላችሁ። በዚህ አይነት እንትኑ ምሰሶዎች እንደዚህ ተውባ ካልክ ይህ አንድ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ተብሪአት ረሂም ይባላል። በሆድዋ ያለው ባታረግዝን ያኒ ምን እንዳለ በሆድዋ መጠበቅ፣ ሶስት የወር አበባ እስከሚመጣ አታገባም፣ እሱም አያገባትም። ካረገዘች ደግሞ እስከምትወልድ 9 ወር 8 ወር መቆየት አለባት። ከዛ በኋላ ልጁ ከወጣ በኋላ አንድ ቀንም አትጠብቅም፣ ሊያገባ ይችላል። ሁለት ምሰሶዎች ተብሪአት ረሂም በማህፀን ያለው ማወቅ፣ ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ተውባ ማለት። እኔ ልንገራችሁ በሪያድ ከተማ والله اقول لكم صراحه من اين ሴቶች እንደዚህ አሉ እንዴ? እኔ በሽታ ነው ያልኩት ይሄ ነገር በሽታ ማን በሽታ ማኝ እቺ ልጅ ነው ያልኩት። እና እንተሳውሱ ከሆነ ከስንት አመት በፊት በአማርኛ ክፍል ማለት ነው በእንትኑ በመጅሊሳችን በዚህ በሪያድ ጓደኛ ሲሉ በቃ ራስ ምታት ያዘኝ። ምንድነው ጓደኛ? አብረው 3 ወር አብረው 4 አመት አብረው 2 አመት ኖሩ። በዚህና እኮ ነው የሚኖሩ። አዎ በዚህና ይኖራሉ። ይህን ሲበዛ አንድ ቀን መጣሁና በመጅልስ ስለዚህ ብቻ ተናገርኩ። እንዴት አንድ ሰው በዚህና ይኖራል ከአንዲት ልጅ? ወደዳት ኒካህ ያድርግ ያኺ፣ በኒካህ ይገናኙ እንጂ ለምን በዚህና ይኖራሉ ምናምን ብዬ ስናገር፣ ለማግስቱ አንዱ መጣና ያኺ ጎረቤታችን አለች አንዷ 2 አመት ሆኗል ከጓደኛዋ አብረው ይቀመጣሉ፣ ቤት ተከራይተው አብረው ይቀመጣሉ። ባሏ አይደለም እሱም አይደለችም፣ ዝም ብሎ በጓደኝነት ይቀመጣሉ። እና አሁን ምን ማድረግ አለባቸው አለኝ። ይህን ነገር ነገርኩት። መጀመሪያ ተውባ ማለት አለባቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ 3 ወር መለያየት አለባቸው ወይም 3 ፔሪድ መለያየት አለባቸው ብዬ ነገርኩት። ሄዶ ነገራቸው። አሁን ምን ብሎ መለሱለት መሰላችሁ? ተመልሶ ወደ እኔ መጡ። ሼህ አሉ ናም ልጅቷ ተውባማ ተውባ እንላለን፣ ለሶስት ወር ተለያዩ ማለት ግን 3 ቀንም ልለየው አልችልም አለች። ኡፍ ለክ ያልኳል፣ 3 ቀንም ከሱ ለመለየት አልችልም ብላ መለሰች። ምን አይነት በሽታ ነው? ያኔ ሴክስ ጉዳይ እስከዚህ ደረሰ እንዴ? ወደ እንስሳ ተቀየረ እንዴ? እንስሳም በአመት ሁለት ሶስት ጊዜ ነው እርግኝት የሚያደርጉ ስለዚህ እንደዚህ ብላ መለሰች አሉ سبحان الله الله عافيها قلت الله يرفع عنها يبلا الله انسالها تقول ሶስት ቀን ከሱ ለመለየታችን ብላ መለሰች ይህ ከነጭራሱ ኢማንም የላትም አልኳቸው ተባም ራሱ በንቀት ነው መለሰችው ተባማ ተባ እንላለን ምን አለበት ላኪን ሶስት ቀን አንለይም የማለት ዋግ በጣም በጣም ግርም እንትን ነው እሺ ማይክ ፍሬ ወንድም አዲው እንደዚህ አብቶ ከዳራት ያ ልጅ ካፊር አገባ ማለት አይቻልም ወይ ከተረዱኝ ኡስታዙ ነው አንድ ወንድ ካፊር አገባ ማለት አይቻልም ወይ በዚህ መልኩ ልጅቱ ምንም ዘመድ አዝማድ ካሌላት እና ቃዲው ከዳራት ማይክ ፍሪ ኡስታዙ እሺ ጥሩ ጥያቄ ነው ግን መልሱ እኮ ቀላል ነው ብዙ ጊዜ ነው መለስኩት ነገር ካፊር ብትሆን ክርስቲያን ብትሆን እስላም ብትሆን ወሊ አምሯ የታወቀ ነው ምን አልኩት ለምሳሌ ሙስሊማ ብትሆን ወሊ አምር አባቷ ነው ከሌለ የሱ አባት ነው ከሌለ ወንድሙ አሸቂ ያባታ አራት ከሌለ ልጇ የወለደችው ልጇ ትልቅ ሴት ከሆነች አምስት ከሌለ አጎቷ ያባቷ ወንድም ስድስት አይደለ እነዚህ ጨርሶ ከሌሉ ያጎቷ ልጅ ሊሆን ይችላል እነዚህ ጨርሶ ከሌሉ ግን ቃዲ ነው ወሊ አምሯ እንግዲህ ለእስላም የሆነችው ሴት ወሊ አምር የሌላት ቃዲ ከሆነ ወሊዋ የክርስቲያኗ ደግሞ ቃዲ ሆነ ወሊዋ ወሊ የሌለው ምክንያቱ ሐዲሱ ምን ይላል يعني من لا ولي له الامام وليه او القاضي ولي لله ست يلنات ست قاضي ولي هونال سلاله يتقلالنا يتقلالنا قاضي كشجره يتقرقش نو كانو يعني قاضي ولي امر هو يدرات المعتلو بن انيا زي هل درسن ولدموج يي بتام سيچرانقنا ولي امر سيتاطا نو قاضي ولي امر هو الله ان شاء الله ما يفري አፎን ኡስታዝ ጉን ከጣስኩኝ ኡስታዝ እየሰሙኝ ከሆነ እዚች ጋር ይሄን ነገር ያመጣውት እኔ ያው ልንከራከር ነው እዚህ ጋር አንዲት ሴት ክርስቲያን ሴት ተደራ አጣቀም ወይም ያው መስለም አለባት ወይም ወልዩ ምር ሊኖራት ይገባል ወልዩ ምራ ደግሞ ወይም አባቷ ወይም ዘመዷ ከሆኑ እነሱ ደግሞ ክርስቲያን ከሆኑ ወልዩ ምር ሊሆናት አይችልም ስለዚህ መስለም አለባት ወይም በኒካ ተጋብተው አያቁም በሚለው ነው ይሄን ነገር እቺ ልጅ ክርስቲያን ሆና ኒካ አስተረች መባል አይቻልም ወይ? ይሄንን ለዚህ ነው የጠየቅኩት ከተረዱኝ። እቺ ልጅ በቃ ክርስቲያን ሆና ተዳረች ልንል አንችልም ወይ? ማይክ ፍሪስታ። እኛስ ክርስቲያን ማግባት እኮ ይፈቀዳል። ክርስቲያን ሆና እኔ ኢብራሂም ስራ ልናገባት ይችላልው። እሺ? እሺ። ሰታሰልም አባቷ ሰጠኛል አገባታለሁ ወለ አምር ሆና ለሱ ጨርሶ ለአምር ከሌላ ደሞ ቃዲው አባት ሆኖ ለኔ ይደረኛል እዚህ ላይ ችግር አለ የነው መሰለኝ እስላ ክርስቲያን ኑራ ካሰለመሽ ደሞ ቀጣ አባቷ ለእስላም ስለሆነች ሷ ካፍር ለእስላም ወሊ አምር ስለማይሆን ቀጣ ቃዲው አባት ሆኖ ይደረኛል በዚህ ምን ችግሩ ምንድነው የሚያሳሁን በዚህ ሁለት አሁን ያልኩት ምንድነው ችግሩ ማይፍሪ ኦኬ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አይ ቅድም ምናልባት ዘግይቼ ስለመጣ ይሆናል ያዳመጥኩ ከጠይ ተረዳሁት ነገር አንዲት ሴት ክርስቲያን ሆና ቢሆንም ክርስቲያን ሴት አገባች ያኒ ክርስቲያን እንደሆነች ቤተሰብ አስሮላት አገባች የሚባል እንደዛ የሰማው መሰለኝ አይቻልም ምክንያቱም ወይም ያኒ ወልዩም ራስዮን ግዴታ ወደ ፋሚሊዋ ደግሞ ሊሆናት አይችልም ስለዚህ እስላም እና ክርስቲያን ተጋቡ ወይ ሰምታችሁ ታቃላችሁ እስትሉ እንዲህ አይነት ነገር ቢሆንስ ካፊር እንደሆነች ያኒ ኖርማሊ በክርስትናው ተገባች ማለት አንችልም ወይ ለማለት ብዬ ነው ይሄን ነገር ከተረዱኝ ለሌሎችም ግዴ እንዳንስጣፉ ወልን ግን ያጀማ አሁን እኮ እሱ ነው ጥያቄው። ሶስት ጊዜ ተደገመ። እሷ ክርስቲያን ነች፣ ስለዚህ በሃይማኖቷ እኔ ላገባት ይችላልሁ፣ ላኪን በሸርዕ ነው ማገባት። እስላም ከሆነች ግን በርግ በሸርዕ ነው ማገባት፣ ያኒ ካሰለመች ማለት ነው። ግን አባቷ ካፍር ስለሆነ ወሊ አምር ሊሆንላት አይችልም፣ ቃዲ ወሊ አምር ይሆናል። ክርስቲያን ከሆነች ግን ያኒ ወሊ አምር አላት እና በቃዲ ሄዳ እንትን ለማድረግ ይችላል። እኔ ያልኩት ምንድነው አንድ እስላም ክርስቲያን ያገባ የለም ማለቴ፣ ዝም ብሎ በሚኒሲፓሊቲ ሄደው ወይም ተዋደድን ብለው ዝም ብሎ በሱ የሚጨምራት እንጂ በህግ መልክ ያገባ አለ ወይ ብዬ ነው የጠየቁትና የለም፣ እስካሁን ድረስ የለም ነው የምለው እኔ። በዚህ በህግ በእስልምና ቃዲ ሄደው አንድ ክርስቲያን ያገባ ሰው የለም። እንደዚህ በጓደኝነት ይወልዳሉ ይዘምዳሉ ልጆች ነው ምናምን ይላል ማለት ነው። ናም ይሄ ነው ከገባሽ እንግዲህ ማይ ፍሪ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ እንኳን ደህና መጡ፣ እንኳን ደህና መጡልን። የኔ ጥያቄ ምንድነው ያው ክርስቲያን ማግባት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፈቅዶልናል፣ ያው ስጋቸውን እንድንበላ። ግን አሁን እዚህም አገር በአካባቢያችን ሲጋቡ እናያለን፣ ያው ሸሪዓው ባዘዘው መሰረት ይጋባሉ። ግን የኔ ጥያቄ ምንድነው እቺ ሴት ማለት ነው እነዚህ 10 ሸርጦች ማሟላት አለበት፣ ከአስር ሸርጦችም የበለጠ ማሟላት አለበት አንድ ክርስቲያን ለማግባት። ያንን ካላሟላች ማለት ነው እነዚህ ሸሪዓው ባዘዘላቸው መሰረት ኒካብ ያስሩ በቂ ይሆናሉ? ሸርጡን ያላሟላች ሴት ማለት ነው ከአንድ እስከ 10 የበለጠ ሸርጥ ስላላት አንድን ካፊር ለማግባት፣ ይሄን ቢያብራሩልኝ። ሰላም አለይኩም። እሺ እህቴ ምርጀና 10 ሸርጥ የሚባለው የለም፣ ምንም ሸርጥ የለም። ክርስቲያን ለማግባት ከፈለክ በቃ ወሊ አምሯ ቃዲ ነው እንትኑ ያሰለመች ክርስቲያን ለማግባት ከፈለክ ወሊ አምሯ ቃዲ ነው ታገባታለህ። تمام ክርስቲያን ከሆነች ደግሞ ታገባታለህ። ካገባ ሸርጥ የለው። ሸርጡ ምንድነው? አዳብ ነው የሚባለው። ለምሳሌ ካገባህ በኋላ በቤት ሆና እስልምና መስደድ የለባትም። ለጅናባ ብላ መታጠብ አለባት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዛ ልጆቹ የተወለዱት ደግሞ በሷ ሃይማኖት ማሳደግ የለባትም። እነዚህ በሙሉ ካገባት በኋላ ነው። ካገባት በኋላ እነዚህ አደብ፣ እነዚህ እንትኑ ዲሲፕሊን መከተል አለባት ነው እንጂ ሊያገባትማ ይሄን ኮነሽ ማስላም ሆነች ይሸርጦች አይባሉም። እነዚህ አዳብ ናቸው። ስለዚህ ካገባት በኋላ ይሄን መጠበቅ አለባት። እስልምናን መስደድ የለባትም ወይም ማፌዝ የለባትም በእስልምና። እንዲያውም በቤቱ የክርስትና እንትን ማድረግ የለባትም። መስቀል አምጥታ ምን አምጥታ የክርስቲያን ትምህርት ምናምን እንደዚህ ልጆቹ የክርስቲያን ትምህርት ማስተማር ወይም ደግሞ ያኒ ይሄን እና ጅናባ ከሆነች መታጠብ አለባት። የወር አበባ ከመጣ መታጠብ አለባት። ይሄን መከሰት አለበት ነው የተባለው። ናም ማይክ ፍሪ። ኢንሻአላህ ሁለት ጥያቄን ጨምርና ደስተውን ጥሩ ነው። ማይክ ፍሪ እና ሰላም አለይኩም ወራህመቱ ወመዳን። እንዴት ነው? والله من በጣም ደስ ማሻአላ። የኔ ጥያቄ ቀደም ስለ ሰላት ባስተማሩን ነገር ላይ ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ስገባ መስጊድ ኢማሙ እየወረደ ባገኝ ፋቲሃ ባልቀራም ዝም ብዬ በወርድም አላሁ አክበር ብዬ ዝም ብዬ በወርድም ሰላቱ ባጢል ሆኖናል። ያ ማለት ሁለት መጨረሻ ላይ አንድ ረከአ መጨመር የለብኝም ማለት ነው? ይህንን እንዲያብራሩ ብለ። ሁለተኛ ግን ያው ሌላ ጊዜ ጠይቃለሁ፣ ብዙ እጅም ስላለ ታይም ላለመውሰድ ነው። ኡስታዝ እንኳን ደህና መጡ። አልሐምዱሊላ ማሻአላህ፣ በጣም ደስ ብሎኛል እኔም። ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማሻአላህ አሚና። ድምፅዋ በጣም ደስ ይላል። ሰምታችኋል? ማይክሮፎኑም አያስፈልጋትም ነበር። እሺ አሚና፣ የያልሽው ነገር ትክክል ነው፣ ግን ሌላ ረክዓ ማምጣት አያስፈልገውም። ምክንያቱም هذا يسمى مسبوق مسبوق تاكل لمثاله امامو الله اكبر بلو فاتحه قرتو سوره يقرا بمجرشاو عند متانا الله اكبر بلو جبا بجمعو الله اكبر بلو بسم الله الرحمن الرحيم يالي امامو ودركوع ورده አሁን እሱ ሱረተ ፋቲሃ የሰላት ሩክን ነው ብሎ ሱረተ ፋቲሃ መቅራት የለበትም መስቡቅ ይባላል ያኒ ኢማሙ አልፎ ቆየውና እዚህ ላይ አላህ አፉ ብሎታል ስለ ሱረተ ፋቲሃ አይጠየቅም ዝም ብሎ ከኢማሙ ጋር ወደ ሩኩዕ መውረድ ነው እና ይህች ረክዓ ትክክል ነች ይህች ረክዓ ሁለተኛ በመጨረሻ ሌላ ረክዓ ያመጣ ምክንያቱም መስቡቅ ነው መስቡቅ ማለት ኢማሙ ቀድሞ ስለሄደ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ነው ሱረተል ፋቲሃ ከቀራ ሱረተል ፋቲሃ እየቀራ ኢማሙ ወደ ላይ ይነሳ ነው ከዛ በኋላ ሱረተል ፋቲሃ ጨርሶ ኢማሙ ወደ ሱጁድ ሲወርድ ደሞ ይደሞ ወደ ሩኩዕ ሊሄድ ነው ተበታተነ ሰላቱ ስለዚህ እዚህ ላይ ሱረተል ፋቲሃ አልቀራህም ተብሎ ሰላቱ አይነካም መስቡቅ ይባላል ስለዚህ ሌላ አዲስ ረካዓ አያመጣም ናም ማይፈሪ ሰላም አለይኩም ኡስታዝ አውፍ በልኛ አንድ ጥያቄ በዛው ወጠየቅኩ ላይ ትንሽ ግር ስለላለኝ ነው ልጠይቅ ኡስታዝ ልጠይቅ እሺ ምን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله አሁን ኡስታዝ ስለነሽ